الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة القاعدة 45: قال: من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه. وهذه من القواعد المهمة التي لها فروع كثيرة في أبواب الفقه، لا سيما أبواب العقود والمعاملات، في أبواب النكاح والطلاق، وكذلك أيضا في أبواب البيوع بأنواعها. يقول: من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه. عندكم في النسخ الثانية هل هناك زيادة على هذا؟ طيب، يأتي الكلام ويكون التعليق عليه. قال: ويدخل تحت هذا من له خيار شرط أو عيب أو غبن أو تدليس أو غيرها فله الفسخ، رضي الآخر أو لم يرضى، علم أو لم يعلم. من له خيار شرط، كأن يبيع إنسان لغيره سلعة ويشترط كل واحد منهما على الآخر الخيار 3 أيام أو يومين أو يوما أو أكثر أو أقل، فلو أن أحدهما فسخ العقد لا يشترط رضا الآخر ولا يشترط علمه لكن يهمنا في مثل هذا أن يعلم لمصلحة أخرى. الآن لو أنه مثلا جعل البائع والمشتري كل واحد منهما جعل لنفسه الخيار لمدة يومين، إذا أعملنا القاعدة هذه نقول: نعم، لا يشترط أن يكون راضيا، أنا لي الخيار يومين فسخت البيع، أنت لك الخيار يومين فسخت البيع. لكن مسألة العلم مهمة من جهة أخرى، يعني كونك تعلمني أنك فسخت أعلمك أني فسخت. لماذا؟ قد تكون أنت فسخت خلال يومين وسكت، مضت اليومان، أنا ماذا ظننت؟ أن قد قبلت وأن اليومان قد انتهت وأصبح لا خيار لك، لازم البيع. جئت بعد أسبوع ترد وقلت: أنا قد فسخت في خلال اليومين. أنا أقول: ما أقبل هذا الكلام، لا أقبل هذا الكلام. هناك صورة أدق من هذا وأشكل وأعظم من حيث الخلاف في الواقع. من أمثلة هذا من لا يشترط علمه لا يشترط رضاه، لو أن الرجل طلق امرأته طلاقا رجعيا، هل له حق المراجعة في العدة أم لا؟ له حق المراجعة إجماعا طالما أن الطلاق رجعي. طيب، هل يشترط أن ترضى هي بمراجعتها له؟ لا يشترط. هل يشترط أن يخبرها؟ لا يشترط، لكن ينبغي له إذا راجع في أثناء العدة أن يخبرها. مثال ذلك: رجل طلق امرأته طلاقا رجعيا، طلقها طلاقا رجعيا، عدتها لنقول 3 حيض، راجعها أثناء العدة ولم يتكلم ولم يخبرهم ولم يشهد بكتاب أشهد، ثم كل واحد من الشهود ذهب في حال سبيله، الرجل هذا غاب، سافر للعمل لأي شيء آخر ولم يخبرهم أنه قد راجعها. الآن انتهت العدة في نظر المرأة وأوليائها، انتهت وهو لم يراجع بالنسبة لهم أم لا؟ طيب، هو غائب، جاء خاطب قاموا زوجوه، بناء على ماذا؟ على أنه لم يراجعها. هو علم جن جنون وجاء: أين زوجتي؟ راجعتها؟ قالوا: ما راجعت، طلق، انتهت العدة، جاء خاطب زوجناها. حينئذ كونه يدعي أنه راجع يحتاج إلى إثبات. لو جاءهم بالورقة وقال لهم: أنا الآن هذه ورقة وفيها شهود أنا راجعت، طيب ليش ما تكلم؟ أنت الجاني على نفسك في هذا، في هذا الحال ترتب على هذا أمور. كذلك أيضا قد يترتب على هذا ميراث من عدم، لو أن هذا الرجل المرأة ما ما علم أولياء الرجل أنه راجع، ولا علم أولياء المرأة أنه راجع. المرأة انتهت عدتها، ما تزوجت، لكن الرجل مات بعد انقضاء العدة بأسبوع. في حقيقة الأمر وباطنه ترث منه أم لا؟ أنت معنا ولا غيره؟ معي في ما؟ طيب أعد علي ما قلت، لا أعرف أنك معي ولا غيره. السلام والعافية. أنا قلت لم يراجع. طيب راجعها ولم يخبرها. طيب انتهت عدة ثم ماذا؟ ما ترد، ترثه ولا ما ترثه؟ في باطن الأمر خلاص ترثه، يعني في حقيقة الأمر باعتبار الواقع أنه راجع ترثه، وباعتبار الظاهر هل ترث ولا ما ترث؟ ما ترث. طيب في حقيقة الأمر يجب عليها أن تعتد عدة وفاة أم لا؟ تعتد عدة وفاة. في ظاهر الأمر أنه قد طلق انتهت العدة، هل تعتد عدة وفاة أم لا؟ ما تعتد. لو كان العكس، هي ماتت وعندها أموال، عندها أراضي، عندها أموال، عندها ذهب كثير، ماتت أول ما سمع أنها ماتت بعد ما انتهت العدة بأسبوع، جاء عظم الله أجركم ونصيبي من الميراث. الآن في حقيقة الأمر في الواقع كونه راجع يستحق الميراث ولا ما يستحق؟ يستحق، لكن هم يقولون له كيف ما ماتت إلا غلب وقهر منك بعد ما طلقتها وانتهت العدة وانت ما راجعت. فحينئذ كونه يأتي يقول أنا يعني قد راجعت، هذه ورقة وهؤلاء شهود، طيب أين أنت؟ ترتب على هذا أحكام لا بد أن تعلمه. نقول نعم، لا يشترط أن تعلم. متى نطبق هذه الواقعة في القاعدة في مسألة الطلاق؟ هو راجعها أثناء العدة، وبعد أسبوعين من المراجعة جاء قال يلا دا سيارة إلى بيتهم وقال لهم يلا نمشي. قالت كيف نمشي أنت طلق؟ قال قد راجعت قبل أسبوع. قالت مش تارين. قال مش شرط، من لا يشترط علمه ولا يشترط رضاه، لكن أنا قد راجعت وعندي شهود. هو لا زالت في العدة ويخبر أنه قد راجع، لا بأس في مثل هذا، لا بأس. فكونه قد راجع ولا يشترط، من لا يشترط علمه لا يشترط رضاه. كذلك أيضا لو أن الرجل طلق امرأته، هل يشترط رضاها الطلاق؟ لا يشترط. هل يشترط علمها؟ يشترط، لكن يترتب على إعلامها وإعلام أوليائها أحكام أنه قد طلقها. ما يصبر هو طلقها وجلس ساكت وهي محبوسة سنتين وهو مغترب، قد كتب الورقة وطلق وأرسل وخبأ الورقة عنده وسكت وأشهد عليه. فبعد ما رجع بسنتين فجاء من يقول له ليش ما ترجع زوجتك؟ قال قد أنا ناسي من طلقتها. قالوا طيب هي لها سنتان في حبس من؟ فقال لا أنا طلقت. نقول له يلزمك النفقة، يلزمك النفقة، كون الطلاق وقع قد وقع، ولا سبيل له الآن عليها إلا بعقد جديد ومهر جديد إذا كان طلاقا رجعيا، إذا كان طلاقا رجعيا. لكن لأنه ساكت وهي باقية في بيت أهلها نفقت سنتين دواء وطعام وشراب وسكن وغير ذلك، يلزمه ذلك. الآن كونه ساكت لو مات في خلال هذه المدة أترثه أم لا؟ سترث، سيورثونه. لو العكس ماتت هي سيرثها. فمثل هذا يعني يحتاج إلى أن يعلمهم وأن يبين لهم. يستقيم يعني في حال يعني في وقت يعني إدرام العقد طلاق أو مراجعة، لا يشترط أن يعلم، لا يشترط أن يرضى، لكن تطويل ذلك وعدم الإبلاغ بذلك ترتب عليه أحكام. أما ابتداء فلا يشترط أن يعلم ولا يشترط أن يرضى، لا يشترط أن تعلم المرأة بالطلاق ولا أن ترضى بالطلاق، لا يشترط أن تعلم بالرجعة ولا يشترط أن ترضى بالرجعة، يقع ذلك شاءت أم أبت. لكن كونه يسكت ويصمت ترتب على هذا أحكام. قال يدخل في هذا من له خيار شرط أو عيب، سلعة معيبة وهو الآن سيرد بماذا؟ سيرد بسبب العيب، سيرد بسبب العيب. لا يشترط علم الطرف الآخر ولا رضاه، لكن الإعلام من أجل ما يترتب على ذلك فيما بعد، ما يطول يعني فسخ العقل يخبرهم. قال أو غبن أي خيار بسبب الغبن، وهذا على مذهب من يرى جواز خيار الغبن، وجمهور أهل العلم كما مر بنا في الدرس الماضي الليلة الماضية أنه لا يشترط أن أو ليس للمغبون المكلف السميع البصير خيار غبن. جمهور العلماء على أن المكلف ليس له خيار غبن إذا غبن، يعني إذا باعوا له ما قيمته 1000 بعشرة 1000 قالوا ما له غبن ولو كان فاحشا. كذلك أيضا البائع لو باع ما قيمته 10000 ب1000 قالوا ليس له خيار، لأن المكلف السميع البصير ما له قول في هذا. اختلفوا في من اشترط، اختلفوا في من اشترط، فمنهم من قال إذا اشترط لأن في عقله شيء أو ضعف أو يخدع لا بأس، وأما إذا لم يكن كذلك فالشرط عدم شرط سواء، والراجح أنه إذا اشترط ينفعه ذلك. قال أو تدليس مثل ما يتعلق بالمصرف ونحو ذلك، يظهر استلعاء بأنها سليمة من العيب وفيها عيب باطن. قال فله الفسخ، رضي الآخر أم لم يرضى، علم أو لم يعلم، وكذلك من له حق شفعة فله أن يأخذ بها، رضي المشتري وعلم أو لا. الآن بيني وبين قطعة أرض مشتركون فيها، لم تقع الحدود ولم تصرف الطرق، قمت أنت وبعت نصيبك لزيد من الناس دون إعلان، يحق لي أن أشفع أم لا؟ أنا عندي أن أشفع يا أخي مطيع، من أخذها؟ من شريكي ولا من زيد؟ طيب يا عندك من زيد ولا من شريكه؟ أيوة قاسم من زيد. أنا أخونا معان من؟ أنت معنا ولا مسافر؟ طيب إذا من الشريك ولا من زيد؟ من زيد. كيف الشريك إذا الباع شريك من الشريك؟ ها؟ ما لنا دخل كونه ينزعها، لكن الآن هو يرجع على من؟ يعني الآن كونه يرجع إلى شريكه يقول انتبع، يلا أنا ما أعرف أرض إلا منه، أنا أتفضل كم اشتراها منك؟ قال مثلا مليون، هذه مليون، يلا دبر نفسك معه. هذا إذا أخذها من شريكه. إذا أخذها من زيد يقول لزيد بكم اشتريتها؟ قال بمليون، هات بصير أدى البصير، خذ المليون، يلا ودعناك الله، وما عاد يرجع لهذا لا من قريب ولا من بعيد ولا لهذا كلام. فالآن من زيد ولا من شريكه؟ هو عجل ولا بهمة؟ من زيد ولا من شريكه؟ هو عمل من دين من؟ طيب أنا ذكرت إما أن يأخذها من شريكه وإما من المشتري. ممن يطالب؟ أنا الآن بيني وبينك أرض مشتركة مشاع، قمت بعت الريان مثلا، أنا الآن الشريك، ما كلمتني ولا أعلمتني ولا أذنت، أنا الآن لي حق الشفعة ولا لا؟ طيب آخذها من كل منه؟ منك أنت، إذا من البائع. طيب عندك أبل على من المشتري، من البائع ولا من زيد؟ من زيد. والله من المشتري يعني من زيد. أيوة عندك أبل على من زيد. طيب من عنده غير هذا؟ من يقول من غير زيد؟ المهم أن الشفيع ينتزعها من زيد. لو جاء يتكلم مع المشتري البائع سيقول خلاص أنا ما أبيع، أنا بطلت البيع، رجع حقي، الله خلاص أنا شريكة غصبا عنك، خلاص أنت بعت، حاول تتخلص مني، الشرع جعل لي حق الشفعة من هذا المشتري، شاء أم أبى. أقول لو كم دفع هذا اللي دفعه أنا أسلمه له، قال اشتريت بمليون لكن 20000 حق البصيرة، قلنا هذا 20000. فقال طيب الشهود اديته من 5000، قلنا هذه كم من 2؟ هذه 10000، خلاص انتهى. هذا يجي يقول لا خلاص انا بطلت، انا ارجع، انا يعني شراكتك افضل لي، يقول له لا. فالشرع جعل الحق للشريك ان ينتزعها من المشتري الجديد. هذا هو الشيء. يعني كون هذا يعني يقول له راضي مش راضي ما لي دخل، أنا أذهب قيد الشفعات في الشفعة أدفع المبلغ أخذها منه. طيب قال وكذلك من له حق شفعة فله أن يأخذ بها، رضي المشتري وعلم أم لا أو لا. قال وكذلك من طلق زوجته أو راجعها لا يعتبر علمها كما لا يعتبر رضاها، وكذلك العتيق والموقوف عليه. العتيق يعني إيش؟ لا يشترط علمه. أنا عندي عبد أعتقته لوجه الله، ما يشترط أن يقول لا أنا حريص على أن أبقى عندك عبد، خلاص أنا حر يعني بالقوة أنه لا بدي أبقى عبد عندي، فلا يشترط علمه ولا يشترط رضاه. كذلك الموقوف عليه، أنا أوقفت أرضي على فلان خلاص دخلت انتقلت الآن، لا يشترط أن يعلم، لا يشترط أن يرضى، لكن كون الوقف عقد تبرع من أهل العلم يقول لا بد أن يقبل ذلك، يعني كالهدية كالعطية كالهبة. أنا أقول لك هذا الكتاب هبة وهدية وعطية لك، يقول ما أحتاج أنا عنها بالقوة توقف، ليس بالقوة، لكن إذا رضيت بذلك وقبل ثبت هذا من وقت العقل، ثبت هذا من وقت العقل. طيب